حكم التقديم لإجازة مرضية عن العمل في العشر الأواخر من رمضان للتفرغ لليلة القدر؟ لأن أنظمة العمل في بلادي تمنع التفرغ لمثل هذه المناسبات، مع العلم أنني وقتئذ لا أكون مريضاً. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولو فرضنا أن عندك عامل، أن عندك عامل استأجرته للقيام بعمل وكذب عليك، فأنت لا تحب أن يكذب عليك. كذب عليك، قال لك مثلا أنا عندي كذا وبأغيب مثلا ساعتين 3 ساعات، مع أنه يكذب، لأنه لو علمك بالحقيقة لما أذنت له، لكن أخبرك، يعني تكلم معك بأمر جعلك تميل إلى إعطائه الإذن. ولو علمك بالواقع لما أعطيته، فأنت لا تحب ذلك منه. فإذا كنت لا تحب ذلك منه، فكذلك لا يحب أن يصدر منك، لأنك أخبرت بأنك مريض، وهذا ليس بصحيح، وإنما تريد أن تتطوع. وبناء على ذلك، فالمدة التي غبتها تصدق بثمن، يعني إن أمكن أن تعيدها إلى الجهة التي استأجرتك تعيدها، وإن لم يمكن فإنك تتصدق بها على نية من هي حق له عند الله. وبالله التوفيق.